الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده في فضاء، واستثاره وارتياده لبوله مكان الرخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام فيما يتعلق بأحكام أو باب الاستنجاء. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الباب من تعريف الاستنجاء والاستجمار والذكر الذي يقال عند الدخول وكيفية الدخول، ووقفنا عند قوله: وبعده في فضاء واستتاره. الكلام هنا على المستحبات، فنحن لا نزال فيما يتعلق بالمستحب، لأن قلنا أن المؤلف جعل الباب أولا الكلام في المستحبات، ثم في ما يكره، ثم في ما يحرم، فكلامه لا يزال فيما يستحب. فقوله: وبعده في فضاء واستتاره، الواو هنا عطف على المستحب، أي ويستحب، أي ويستحب بعده في فضاء واستداره وارتياده لبوله. بعده في فضاء، البعد يعني الابتعاد عن أعين الناس، وهذا خصه بقوله في فضاء، يعني ليس كل مكان تقضي فيه الحاجة يلزمك الابتعاد، وإنما القصد إذا كان المكان فضاء فيستحب الابتعاد، ويكره الإنسان يقضي حاجته قريبا من الناس حتى لو لم يروا عورته، يعني لو كان مستترا. قالوا: لأن هذا أولا أستر له وأبعد عن إيذاء الناس، إما برائحة أو بغير ذلك، فالبعد هذا مستحب في حال قضاء الحاجة في حال الفضاء. أما إذا كان هناك أماكن معدة لقضاء الحاجة كدورات المياه ونحو ذلك، فهنا لا يستحب الابتعاد. ما يقال يستحب أن تبتعد إلى دورات مياه في مكان بعيد ولا تقضي حاجتك في دورات مياه قريبة، هذا لا يراد كما هو في المذهب، إنما القصد إذا كان في فضاء. و دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة التي يوضع فيها الماء. قال: فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته. فهذا وأمثاله من الأحاديث الواردة في هذا المعنى جاء من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث ونحوها تدل على استحباب بل سنية الابتعاد حال قضاء الحاجة، فهذه من الآداب، من الأدب الإنسان أن لا يقضي حاجته قرب الناس. وقال: واستتاره، البعد غير الاستتار، لأنه قد يبتعد لكن لا يستتر، فهذا أمر آخر زائد على مسألة الابتعاد. فإذا ابتعد الإنسان أيضا مع الابتعاد يستتر، يستتر سواء بثيابه إن كانت يعني ضافية ويمكن أن يستتر بها من دون أن ينجسها أو يلوثها، أو يستتر بشجرة أو بحجر أو بكثيب رمل أو غير ذلك من أنواع يعني الأشياء التي يمكن أن يستتر بها، طبعا بشرط أن لا يكون هذا المكان المستتر به يعني مكانا ظل نافع، كما سيأتي الكلام عليه في ما ينهى عنه في باب الاستنجاء والاستجمار أو في باب قضاء الحاجة. فالمقصود أنه يستتر، فلا يكفي الابتعاد بل لا بد من الاستتار. ومن الأشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس، وهي خلاف عادة العرب في قضاء الحاجة، لأن العرب قديما ولا يزال هذا يعني معروفا عندهم، وهو قضاء الحاجة في الصحاري وفي الفضاء. العرب من عادتهم أنهم إذا أرادوا قضاء الحاجة يذهبون إلى المكان المنخفض، ولذلك سمي الغائط غائطا. الغائط هو المكان المنخفض، وسمي به قضاء الحاجة لأنه هو المكان المعتاد قضاء الحاجة فيه، بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم إذا أراد أن يقضي حاجته صعد إلى أعلى جبل أو تلة رمل أو نحو ذلك، هذا أوضح لانكشاف عورته، وهذا لا تفعله العرب عادة. العرب يفعل، وغيرهم من الناس ليس خاصا بالعرب لكن بني آدم عموما، إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض لأن المكان المنخفض أستر له، حتى لو مر به ناس فإنهم في العادة لا يلتفتون ولا ينتبهون له لأنه منخفض عن مستوى أعينهم. أما يذهب إلى أعلى نقطة أو إلى المرتفعات فهذا يؤدي إلى انكشاف عورته. إذن استتاره أيضا جاء فيه حديث، وإن كان الحديث في سنده كلام، من أتى الغائط فليستتر، الحديث فيه ضعف لكنه مما يستأنس به في هذا الباب، وهو يعني مما يحتج به، وإن كان ليس عمدة الاستتار على مثل هذه الأحاديث الضعيفة، فستر العورة هذا مجمع عليه، ستر العورة هذا محل إجماع عند أهل العلم، وأن الواجب على الإنسان سواء كان في حال قضاء حاجته أو في غير قضاء حاجته الواجب عليه ستر عورته، ولا يجوز له كشفها للناس. فهنا قوله واستتاره يعني في المستحبات، هذا في حال إيش؟ في حال عدم نظر الناس إلى عورته، لأن المستحب الإنسان يستر عورته ولا يكشفها في حال عدم نظر الناس إليه، أما في حال نظر الناس إليه هذا لا يدخل في المستحبات إنما يدخل في الواجبات، وهذا محل إجماع أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته من غير ضرورة، واضح؟ إنما الكلام هنا في حال إذا كان لا ينظر إليه أحد، أما إذا كان ينظر إليه أحد ليس هذا موضعه، فهو محل إجماع على وجوب ستره. نعم، وطبعا الاستتار وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في يعني خصائصه لما دعا الشجر فاقترب استتر به، ولما دعا حذيفة رضي الله عنه لما بال قائما فقال أدنه حتى قال وقفت خلف ظهري لأستره عن الناس، وغير ذلك، يعني الأحاديث كثيرة في باب الاستتار، فهذا محل إجماع لا خلاف فيه. إنما هنا الكلام في الاستحباب الاستتار فيما إذا كان في فضاء لا ينظر إليه، هل يستتر أو يجوز له أن يكشف، يعني ينكشف هكذا يقضي حاجته في الفضاء هكذا من غير سترة، من غير أن يكون عنده ساتر. المستحب أن يستتر حتى لو لم ينظر إليه أحد، أما إن كان ينظر إليه أحد فلا شك هذا واجب، هذا واجب، لأن الكلام كله على الفضاء هنا، البعد والاستتار كله في حال الفضاء. طيب، قال وارتياده لبوله موضعا، عندكم مكان تختلف النسخ، مكانا رخوا، رخوا الراء هنا مثلثة يعني بالضم والفتح والكسر، رخوا ورخوا ورخوا، والمقصود يعني المكان اللين الهش ليس الصلب، لأن المكان الرخو إذا وقع عليه البول لا يتسبب بحصول الرشاش بحيث يرتد البول إلى الشخص فيتنجس، فهذا هو المقصود. وجاء في حديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يرتد لبوله يعني يطلب لبوله مكانا رخوا لا يتبول في المكان الصلب فيرتد إليه بوله. وجاء في حديث ابن عباس في قصة القبرين اللذين يعذبان، قالوا أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ولا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، على اختلاف الروايات، لا يستتر من بوله يعني لا يجعل بينه وبين بوله ساترا أو شيئا يقيه رشاش البول، وقيل لا يستتر من بوله عن أعين الناس أيضا، هذا قاله بعض الشراح، لا يستنزه من بوله. وإذن من يعني متطلبات الاستنزاه من البول أن يرتد لبوله مكانا رخوا، فإن لم يجد مكانا رخوا قالوا في المذهب يلصق ذكره بالأرض أو يقرب ذكره من الأرض حتى لا يرتد إليه البول، أو يحرث الأرض بعصا أو شيء من ذلك حتى يلينها حتى لا يرتد إليه البول. طيب ليش ما قال هنا إن هذا واجب؟ لأن يعني رجوع البول إلى الإنسان وتنجيسه هذا يؤدي إلى بطلان طهارته، لأن هذا الأمر ممكن تطهيره لو ارتد إليه بوله يتنظف منه، ولكن يستحب للإنسان ألا يمس البول، لكن لو ارتد إليه بوله طبعا هذا محل اتفاق أنه يجب عليه إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. ولكن هذه المواضع أو هذه الأمور من الأسباب حصول الوسواس، فلذلك يعني جاء الشرع بقطع أسبابه، ومن مما يقطع أسباب الوسواس أن لا يتبول الإنسان في مكان صلب بحيث يترتب عليه ارتداد البول إليه. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. نعم. بعد ما ينتهي من قضاء الحاجة ذكر الفقهاء أدبا أو معنى من المعاني المستحبة لمزيد التنزه من البول، لمزيد التنزه من البول، قال ومسحه أي ويستحب مسحه أي مسح ذكره بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، إذا انتهى من بوله يمسح ذكره من أصل ذكره أي من حلقة الدبر، قالوا من حلقة الدبر إلى رأسه، إلى رأس الذكر، فيجعل ذكره بين أصبعين من تحته ومن فوقه ويمسحه من أصله إلى رأس الذكر حتى إن كان فيه بول يخرج، إن كان فيه بول يخرج، يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا. وقال ونتره ثلاثا أيضا، ونتره ثلاثا، المسح ثلاثا والنتر ثلاثا. النتر قيل هو الجذب، وقيل الجذب بقوة وجفا أن يجذب الذكر، وقيل قاله بعض الفقهاء كشيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يعني ينتره يعني من داخله ليس بيده، وإنما يدفع البول، يحاول دفعه من داخله، يعني كأنه يتعسر لإخراج البول. وهذا المعنى الذي قاله أو هو المذهب قاله أكثر الأصحاب في مسألة مسح الذكر، وأيضا هو نص عن الإمام أحمد في هذا، مبني على أدلة خاصة وعامة. أما الأدلة الخاصة فهم استدلوا بأحاديث فيها ضعف، مثل حديث عيسى بن يزداد الذي عند الإمام أحمد في المسند وأخرجه ابن ماجه وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فلينتر ذكره ثلاثا. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وضعفه يعني أو اتفقوا على تضعيفه، اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح ولا يحتج به في مثل هذه المسألة، لأنه لا دليل يعني صحيح في هذا الباب. وهذا يعني أصرح ما ذكروه في مسألة النتر. وأما المسح فاحتجوا بالأدلة العامة، منها حديث ابن عباس لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله، وقالوا إن هذا من وسائل الاستبراء من البول، من وسائل الاستبراء من البول أن تمسح من أصل الذكر إلى أعلاه إلى حتى يخرج ما كان قابلا للخروج من البول، لأنه قد يخرج بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء، فقالوا يمسح استحبابا، طبعا ليس على سبيل الوجوب وإنما استحبابا. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يستحب ذلك، بل هذا بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل، قال المسح والنتر بدعة. طبعا بدعة جاء في بعض كلامه رحمه الله قال إلا إن احتاج إليه، إلا إن احتاج إليه، وجاء في كلام له أن يعني أن هذا يورث السلس، سلس البول، وأنه يؤدي إلى الدر لأن الذكر كالضرع، فنتره ومسحه قد يجعله يدر، يدر البول، يستمر في إنزال البول، وتركه يجعله يقر في مكانه كالضرع. فهذا صحيح، هذا الكلام صحيح أن هذا قد يورث السلس، لكن قال في بعض كلامه إن احتاج إليه، يعني كأن إن احتاج إليه يعني كأن يكون مثلا يعني يشعر أن هناك شيئا من غير وسوسة لم يخرج فاحتاج إلى تحريك ذكره أو مسحه أو نحو ذلك، فلا بأس على كلام شيخ الإسلام. أما أن يتخذ ذلك سنة أو مستحبا قال هذا بدعة، قال هذا بدعة، يعني لا أصل له، لم يرد في الشرع مثل ذلك. وعلى كل حال المذهب بنوه على حديث ضعيف ونص عليه الإمام أحمد وهو متفق مع أصوله رحمه الله. طيب طبعا ورد في بعض كتب الفقهاء أنه يتنحنح أو يمشي قليلا أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا أصل له، بل هذه أقوال ضعيفة يعني لا تقوم لها حجة. والأصل أن يعني قضاء الحاجة إذا الإنسان التفت إليه وانتبه له وأولاه اهتمامه فإنه في الغالب يورثه الوسواس، يورثه الوسواس، فالإنسان لا يلتفت إليه، بل نص كثير من الفقهاء على أنه يرش مكان العورة بشيء ينضحه بالماء، يعني يرشه بالماء رشا خفيفا حتى يقطع الوسواس. طبعا هذا إذا كان مبتلا بالوسواس، أما إذا كان غير مبتلى بالوسواس ولا يخشى منه وعنده من يعني القوة النفسية التي تدفع مثل هذا الوسواس لا يحتاج إلى نضح الثياب، لكن إن كان مبتلا بذلك أو يخشى على نفسه الابتلاء بذلك فنص على أنه يرش مكانه شيئا من الماء بحيث لو جاءه الوسواس بأن هذا يعني بولا خرج أو شيء من ذلك يقول لا هذا من الماء الذي رششته فينقطع الوسواس بذلك. وهذا حسن، ويعني احتجوا في ذلك بآثار. طيب نعم. وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، تحوله من موضعه أي الموضع الذي قضى فيه حاجته، فلا يستنجي في الموضع الذي قضى فيه حاجته لأنه موضع يعني يخشى عليه من أن يرتد إليه شيء من هذه النجاسة، يرتد إليه شيء من هذه النجاسة. قال وتحوله من موضعه أي موضع الذي قضى فيه حاجته ليستنجي في غيره، سواء يستنجي أو يستجمر، لأن الاستنجاء يطلق على الاستجمار والاستنجاء، استعمال المياه أو استعمال الحجارة عموما، في غيره أي في غير هذا المكان. وقيد ذلك قال إن خاف تلوثا، يعني لأن الأماكن تختلف، فهناك أماكن لا يخشى منها التلوث، كأن يكون قضى حاجته في رمل لا يمكن أن يرتد شيء من النجاسة إليه، أو في مكان يعني مهيأ لزوال النجاسة كالموجود الآن في الحمامات، النجاسة تذهب مباشرة لا يمكن تبقى على الأرض، واستنجاؤه في نفس المكان لا يؤثر ولا يمكن يرتد إليه شيء من هذه النجاسة. فهو إن خاف تلوثا من المكان فهنا يعني يتحول إلى مكان آخر، أما إذا لم يخش تلوثا فإنه لا يتحول. ورد في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المعنى، النهي عن أن يبول في مستحمه ثم يتوضأ فيه، قال فإن عامة الوسواس منه. فالمقصود أن هذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم النهي عن أن يبول في مستحمه ثم يتوضأ فيه، يعني في نفس المكان. فإن عامة الوسواس من يعني أنه قد يصيب الإنسان بالوسواس، يبدأ يظن أن ما أصابه من يعني شيء من المياه أن هذا قد يعني خالط النجاسة فارتد إليه إلى آخره، فيفتح باب الوسوسة، يفتح باب الوسوسة عليه. فالمقصود أن هذا يستحب أن يتحول عن مكانه إن خاف تلوثا، مقيد بخوف التلوث. أما إذا لم يخاف التلوث فلا يستحب ذلك. نعم. وأعود وأكرر إن كلام المؤلف في البداية لما قال ويستحب ولم يعبر بالسنية كما قلنا، لأن بعض ما ذكر هنا لم يثبت فيه كما قلت نص، وإنما هو اجتهاد من الفقهاء مبني على تعليلات، مبني على تعليلات، ولذلك عبر بالاستحباب ولم يعبر بالسنية. وهذا كما قلت يعني أفقه وأتقن هذا التعبير. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. طبعا الاستتار في مسألة نسيت أن أذكرها لما قال واستتاره، وهذه ستأتي معنا، عفوا ستأتي لعل نذكرها في عند قوله ورفع ثوبه ستأتي معنا. نعم. ويكره أعد ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم. قال ويكره، الآن انتهى من ما يتعلق بالمستحبات وابتدأ بالمكروهات حال قضاء الحاجة، ما يكره حال قضاء الحاجة. والمكروه كما هو معلوم هو ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، يعني هو منهي عنه لكن ليس على سبيل الجزم، الذي نهي عنه على سبيل الجزم هذا هو المحرم. والمكروه وما يثاب ثمرته، أنه يثاب فاعله ولا يعاقب، عفوا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، على عكس المستحب. فالمستحب أو السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهنا هذه مكروهات يثاب تاركها ويؤجر على ذلك لأنه استجاب للأمر ولا يعاقب فاعلها، من فعلها لا يعاقب، لكن لا شك أن فعله هذا ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني يكره لمن أراد قضاء الحاجة أن يدخل الخلاء، أن يدخل الخلاء سواء كان هذا الخلاء مبنيا أو كان غير مبني، كان يقضي الحاجة ومعه شيء فيه ذكر الله. وقوله فيه ذكر الله تعالى هذا عام يشمل حتى القرآن، لكن القرآن خصوه بمزيد حكم لعظم حرمته، لعظم حرمته. فالمذهب أن القرآن يحرم الدخول به في أماكن قضاء الحاجة. قالوا إلا لحاجة، كان يخشى عليه سرقته أو امتهانه، كان يكون في بلد غير بلاد الإسلام فيخشى أن يمتهن أو ضياعه، فإن خشي أن يسرق أو يضيع أو يمتهن فقالوا لا بأس أن يدخل به ويخفيه في ثيابه إن خشي عليه، وإلا فكما قال صاحب الإنصاف إنه محرم مطلقا ولا يشك عاقل في ذلك حسب كلامه رحمه الله، أنه لا يجوز للإنسان يدخل بالقرآن إلى أماكن قضاء الحاجة، هذا هو المذهب. أما الكلام هنا قال بما فيه ذكر الله، بما فيه ذكر الله يعني كأوراق فيها ذكر الله أو دراهم أو ما أشبه ذلك مما فيه ذكر الله من خرق أو يعني أي خاتم أو أي شيء، كل ذلك داخل بما فيه ذكر الله، يكره أن يدخل به إلى أماكن قضاء الحاجة تعظيما لاسم الله عز وجل وذكره. قال إلا لحاجة، هذا استثناء، إلا لحاجة، يعني إن كانت حاجة والحاجة أقل من الضرورة، الضرورة أعلى وأشد، الحاجة أقل، إلا لحاجة. واستثنوا في هذه الحاجة قالوا مثل التمائم والأحراز عند من يقول بجواز التميمة، لأن التميمة إذا كان معلق شيء من القرآن أو شيء من ذكر الله والأدعية النبوية فهذا محل خلاف، وإن كان الراجح عند كثير من أهل العلم هو أن التمائم تحرم كلها سواء من القرآن أو غير القرآن، وهذا مر معنا في كتاب التوحيد الكلام عليه، والقول بجوازها قول يعني ضعيف. فعند من يقول بذلك فقالوا هذه من الحاجة، لأنه يشق عليه أن ينزعها في كل مرة يدخل أماكن قضاء الحاجة. وقالوا مثلها أيضا الدراهم التي يكتب فيها لا إله إلا الله أو يذكر فيها الله، فقالوا أيضا هذا لا يكره لمشقة التحرز منها، يشق أن يعني ينزع أو يزيل دراهمه أو ما أشبه ذلك مما يشق التحرز منه حال دخول قضاء الحاجة أو حال دخول الخلاء لقضاء الحاجة. أما الذي لا يشق كالأوراق وغيرها أو يعني ما أشبه ذلك فهذه يعني لا يدخل بها أو يكره الدخول بها. طيب قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، هذا هو المذهب. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره، في رواية أخرى أنه لا يكره. وفي الدراهم له روايتان أيضا، الكراهة وعدم الكراهة. على كل حال المذهب كراهة الدخول بشيء فيه ذكر الله، وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره. الذين قالوا بالكراهة احتجوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه يعني خلعه، وضع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت فصه فيه إيش، ها هو خاتمه، فصه مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا من ذكر الله، فوضعه يدل على أنه إيش، أنه يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله. ولكن هذا الحديث معلول، ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم، وأعله الحافظ كما في البلوغ. الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ولذلك نص الإمام أحمد أنه إن كان في خاتمه شيء من ذكر الله فيجعل فصه في باطن كفه، يعني يفر الخاتم ويجعل فصه في باطن كفه حتى لا يكون بارزا، هذا نص الإمام أحمد. على كل حال الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى يكره إلا لحاجة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. نعم، قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يعني أن يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض. وأما رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني وهو قائم فهذا لا حاجة له، قالوا هذا لا حاجة له، فيدخل في كشف العورة بلا حاجة، في كشف العورة بلا حاجة. طبعا هذا محمول على ماذا؟ على ما إذا كان في فضاء ليس عنده أحد يراه، أما إن كان عنده أحد يراه فهذا يحرم بالاتفاق كما تقدم، واضح؟ وإنما القصد هنا فيما إذا كان ليس عنده أحد يعني في حال خلاء، فهنا قال رفع ثوبه قبل دنوه هذا يكره، والمستحب أن لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، أو يرفع ثوب يعني بمعنى أنه يرفع ثيابه تدريجيا، يرفع ثيابه تدريجيا بحيث لا يستتم كشف عورته إلا وهو قد وصل الأرض أو دنا من الأرض، دنا من الأرض. ومسألة كشف العورة في حال الخلاء هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم، والمذهب أنه يحرم كشف العورة بلا حاجة. المذهب أنه يحرم كشف العورة بلا حاجة. وهنا لولا أنه محتاج إلى كشف العورة وإلا لقالوا بالتحريم، لكن قالوا بالكراهة لأنه يعني الحاجة ليست ظاهرة في أن يكشف أو يرفع ثيابه وهو قائم، فقالوا بالكراهة. وإلا عندهم أن كشف العورة خاليا أن هذا محرم. والمسألة على كل حال فيها نظر، المسألة هذه فيها نظر في مسألة كشف العورة خاليا هل يحرم أو لا يحرم، هذه مسألة. ولكن حتى نمشي على منهجنا في عدم الخوض في الخلافات أو الدخول في الخروج عن المذهب أو الخروج عن ما يتعلق بالمذهب، فالمذهب على كل حال يرون التحريم، ولكن هنا قالوا بالكراهة. لماذا؟ قالوا لأن رفع ثوبه هنا في حاجة لقضاء الحاجة، ليس هكذا من غير حاجة. أما التعري من غير حاجة هكذا فيرون التحريم، وقيل الكراهة وقيل الجواز، المسألة على كل حال محل خلاف. طيب نعم. وكلامه فيه طبعا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ورد في حديث ابن عمر أن مسلم إذا يعني قضى حاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، والحديث فيه ضعف، الحديث أخرجه أبو داود وغيره لكن ضعيف لا يصح، الحديث فيه ضعف. طيب قال وكلامه فيه، أي كلامه في إيش؟ في مكان قضاء الحاجة، في مكان قضاء الحاجة أي حال قضاء الحاجة، يكره للإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة. والكلام هنا ليس خاصا بذكر الله، وإنما القصد الكلام العام، مطلق الكلام، فسواء كان فيما يتعلق بذكر الله أو بغير ذكر الله، فالكلام هنا عام يشمل هذا وهذا. فالكلام في حال قضاء الحاجة، احتج الأصحاب من الحنابلة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه ضعف، وإلا لو صح لدل على التحريم، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، قال فإن الله يمقت على ذلك، يمقت على ذلك. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وأظن الترمذي كذلك، ولكن الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه آخرون، أيضا صححه آخرون أو حسنه آخرون. فعلى كل حال المقت على ذلك يعني لعله محمول على ما إذا يعني كشف عورته كاشفين عن عورتهما، وليس مجرد الحديث. ولكن هناك حديث أصرح من ذلك، وهو الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يقضي حاجته أو وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، والحديث في صحيح مسلم. فقالوا إذا كان السلام رده واجبا ومع ذلك لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن غير الواجب من باب أولى، أن الكلام غير الواجب من باب أولى، واضح؟ احتج بهذا. ولكن أيضا هذا الحديث قد يقال فيه أيضا بالتحريم، لأن الذي يمنع الواجب ها ليس الأمر المكروه، إنما أمر إيش؟ محرم، أمر محرم. وقد يقال إنه لم يرد عليه حال قضاء الحاجة، لأن الرد فيه ذكر الله، فيه ذكر الله عز وجل. وقد يقال أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كما جاء بعد أن قضى حاجته، بعد أن قضى حاجته، فهذا يدل على كراهة الرد في أثناء قضاء الحاجة. فعلى كل حال المذهب احتج بهذين الحديثين على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، ونص على أنه إن عطس فيحمد الله في قلبه، وإن سمع الأذان فيردد في قلبه. هذا قول الأصحاب. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يكره التلفظ بالحمد والترديد خلف الأذان ولو كان في الخلاء. هذا رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام، ولكن قال المراد عدم كراهة التلفظ يعني أن يكون مخافتة وليس برفع صوت، وإنما بتحريك الشفاه، بتحريك الشفاه من دون يعني ارتفاع صوت، من دون ارتفاع صوت. هذا رواية عن الإمام أحمد بعدم الكراهة، ولا يعني يقول ذلك في قلبه، ولا يقول ذلك في قلبه لعدم النص الصريح في النهي عن ذلك. طيب، على كل حال ترك الكلام في حال قضاء الحاجة لا شك أنه أحوط وأبعد عن الإشكال، لأن الكلام لا يخلو من أن يكون فيه شيء من ذكر الله، فالإنسان يعني يحتاط في مثل هذا، لأن هذا المكان ليس محلا للكلام، ليس محلا للكلام. طيب، نعم. وبوله في شق ونحوه. بوله في شق ونحوه، أي يكره أن يبول في شق بفتح الشين، الشق الذي يكون سواء كان في الأرض أو في الجدار، ونحوه من الخروق التي تكون أيضا في الجدر أو في الأرض، سواء كانت هذه الخروق أو الحفر أو الشقوق لشقوق دواب أو نمل أو غير ذلك، فيكره ذلك، يكره هذا الأمر. احتجوا لذلك بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، فسألوا أبا قتادة ما بال الجحر، لماذا ينهى عنه؟ قال قيل إنها مساكن الجن، مساكن الجن. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، فهذا يدل على الكراهة، هذا يدل على الكراهة. الحديث طبعا مختلف فيه، ولذلك يعني لم يجزم فيه بالتحريم، لم يجزم فيه بالتحريم، وإلا الأصل في النهي التحريم، لكن لأن الحديث يعني ليس يعني فيه كلام في ثبوته، ولأن هذا من الآداب، ولأنه لا يثبت أن هذا الجحر فيه إيذاء لحيوان أو جن، فلذلك يعني لم يجزم فيه بالتحريم، فيقال بالكراهة، كراهة البول في مثل هذه المواضع. نعم. طبعا هذا إذا لم يكن المكان معدا لقضاء الحاجة، لأن قد تكون هناك مثلا يعني مثل ما يسمى البالوعة أو غيرها، قد تكون هذه شقوق، فلا يقال بكراهة البول فيها، لأن هذه أصلا معدة لقضاء الحاجة. أما غيرها فيتجنبها الإنسان، لأنه قد يخرج منها دابة تؤذيه، وقد يكون كما روي عن قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة رضي الله عنه، أنه أنها مساكن الجن فيؤذيهم. نعم. ومس فرجه بيمينه. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. نعم. قال ومس فرجه، الفرج يشمل القبل والدبر، الفرج عام يشمل القبل والدبر. قال ومس فرجه بيمينه، مس الفرج باليمين هذا مطلق، سواء حال قضاء الحاجة أو في غيرها، وإن كان نص الحديث أنه نهى أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، وأن يتمسح من الخلاء بيمينه كما في الصحيح، فالحديث في الصحيح قيده قال وهو يبول، وهذه مسألة خلافية على كل حال في المذهب، فالمذهب نص المذهب هنا أن مس الفرج باليمين يكره، لأن الفرج محل إيش؟ محل القذارة والنجاسة، واليمين إنما هي إيش؟ للتكريم، فيكره أن يمس بيمينه فرجه مطلقا، يكره أن يمس بيمينه فرجه سواء كان في حال قضاء الحاجة أو في غيره، أو فرج غيره ممن يجوز له مسه كزوجته وغيرها، فيكره ذلك لأن هذا موضع النجاسة، فتكرم اليمين عن ذلك. وقال بعضهم إن هذا لا يكره إلا في حال قضاء الحاجة، وهو قول في المذهب على كل حال، إلا في حال قضاء الحاجة، لأنه قال في الحديث أنه نهى لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهو يبول، فهذا قيده في حال قضاء الحاجة. أما في غير البول فقال إنما هو بضعة منك، في غير حال قضاء الحاجة قال إنما هو بضعة منك كما في حديث طلق بن علي. فعلى كل حال يعني المذهب كما نص عليه أنه يكره مس الفرج باليمين مطلقا سواء فرجه أو فرج غيره ممن يجوز له مسه. والمس طبعا المقصود به المس باليد، المس باليد. قال ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. استنجاؤه يعني استعمال الماء، فلا يستعمل اليمين للاستنجاء، لا يستعمل اليمين للاستنجاء بحيث يصب الماء بشماله ويستنجي بيمينه، هذا يكره. وبعضهم قال يحرم، بعضهم قال يحرم باليمين، لكن المذهب أنه يكره ذلك. طبعا يكره ذلك قالوا إلا في حال الحاجة والضرورة. الضرورة مثل لو كانت يده الشمال مقطوعة أو مجبرة لا يمكن أن يستنجي بها، فهنا سيضطر إلى الاستنجاء بالشمال. أو في حال الحاجة كان يكون فيها جرح هو يستطيع الاستنجاء بها لكن سيكون فيها مشقة الاستنجاء وقد يتأذى، فيستنجي باليمين، يستنجي في هذه الحالة باليمين لأنه للحاجة. واضح؟ قال واستجماره بها. الاستجمار استعمال الحجارة، الجمار الصغيرة، الحجارة الصغيرة، فلا يستجمر باليمين. ما معنى إذن كيف يستجمر؟ طبعا في الاستنجاء واضح يصب الماء بيده اليمين أو يغرف بيده اليمين على يده الشمال ويستنجي، لكن في الحجارة ماذا يفعل؟ هل يمسك الحجارة بيده اليمين ويمسك ذكره بيده الشمال ويمسح أو العكس؟ المذهب طبعا وهو الذي دل عليه ظاهر الحديث أنه يمسك الحجارة بيمينه ويمسك ذكره ويمسح بها على الحجارة بحيث تكون المتحركة هي الشمال حتى يكون الاستعمال بالشمال، فتكون اليمين إنما فقط عملها مسك الحجارة فقط. وذهب بعض الأصحاب إلى أنه يضع الحجارة بين عقبيه يعني بين رجليه ويمسح بشماله بذكره، لكن هذا قد يصعب على كل حال على كل أحد. المقصود أنه إذا أمسك الحجارة باليمين فيكون تحريك الذكر بالشمال حتى تكون الشمال هي المستعملة في الاستجمار، هي المستعملة في الاستجمار وليست اليمين، فاليمين يكون فقط عملها مسك الحجارة لأن الحجارة ليست كالماء، يعني لا يمكن أن يستعمل الحجارة بيد واحدة، لكن الماء يمكن أن يستعملها بيد واحدة. واضح؟ يمكن أن يصب الماء ويستعمل بيده الشمال ولا إشكال في ذلك، لكن الحجارة لابد من تعاون اليدين. طيب استقبال الني، طبعا هذا كما قلنا دليله حديث الحديث الذي في الصريح الذي في صحيح مسلم النهي عن أن يمسك ذكره بيمينه وأن يستنجي أو أن يتمسح من الخلاء بيمينه، فدل على أنه يكره ذلك، يكره ذلك. نعم. واستقبال النيرين. واستقبال النيرين، النيران هما الشمس والقمر، النيران هما الشمس والقمر. واستقبالهما في المذهب ليس عندهم دليل ونص، ليس عندهم دليل ونص يدل على الكراهة، إنما هي تعليلات وآثار فمن التعليلات قالوا إن فيهما من نور الله، وأيضا قالوا روي أن معهما ملائكة مع النيرين، وغير ذلك، كل هذا باطن لا أصل له، كما ذكر ذلك النووي وابن القيم والحافظ بن حجر وغيرهم من أهل العلم، قالوا إن هذا كله باطل لا أصل له في الشرع، ولم يثبت في الشرع شيء من ذلك، بل الثابت خلاف ذلك، الثابت خلاف ذلك، كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط قال: ولكن شرقوا أو غربوا، والتشريق والتغريب هو استقبال إيش؟ الشمس، استقبال الشمس شرقا أو غربا، لأن الشمس إما أن تكون شرقا أو تكون غربا، فهذا استقبال لأحد النيرين، فهذا نص صريح في استقبالهما، فهذا يدل على أن هذا المعنى غير صحيح، وهو قول ضعيف جدا في المذهب، قول ضعيف جدا في المذهب، وإن كان هو المذهب عليه أكثر الأصحاب، عليه أكثر الأصحاب، إلا أنه قول ضعيف في المذهب لا أصل له في الشرع. نعم. ويحرم استقبال القبلة. طيب، يحرم استقبال القبلة، هنا انتقل الآن إلى ما يحرم، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.